أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا كان الإنسان يشتري الأغنام بقصد البيع والشراء ويكون البيع كل أسبوع أو شهر وهكذا، هل تكون زكاته زكاة السائمة أو عروض التجارة وجزاكم الله خيرا؟ إذا كانت بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم اشتراها الإنسان من أجل أن يبيعها ويتاجر فيها فزكاتها زكاة عروض التجارة، وزكاة عروض التجارة تختلف عن زكاة السائمة من بهيمة الأنعام التي هي القنية إذا كانت سائمة ترعى أكثر الحول. فإذا كانت عروض تجارة فإنها تقوم في حولها، فنقول له: متى بدأت هذه التجارة؟ فيقول: في واحد صفر، في واحد من شهر صفر، أي في أول شهر صفر. نقول: إذا جاء شهر صفر من السنة القادمة تنظر عدد الرؤوس الموجودة عندك من الإبل والبقر والغنم والسيول الموجودة التي تتاجر بها الذي يقول له مال الدرج، فتجمع قيمة هذا إلى هذا وتزكي زكاة واحدة. فلو كانت قيمة الغنم 100,000 والسيول الموجودة 150، السيول الموجودة 50,000، فمعنى ذلك أن عليه زكاة 150,000، فيجمعها ويزكيها زكاة 150,000. وأما إذا كانت سائمة فيزكيها زكاة لا تجب عليه زكاة إلا إذا بلغت 40 وحال عليها الحول، فحينئذ يزكيها بزكاة الغنم السائمة. أما إذا كان مثل ما ورد في السؤال يعرضها للبيع والتجارة تقدر قيمتها يوم الحول، فلو كانت في شهر محرم قبل الحول بشهر قيمتها 200,000، ثم لما جاء صفر أصبحت قيمتها 100,000، فإنه يزكي 100,000 ولا يجب عليه زكاة 200,000. لماذا؟ لأن العبرة بقيمة عرض التجارة يوم الحول، يعني اليوم الذي يكمل فيه الحول، وبناء على ذلك تزكى زكاة عروض التجارة، والله تعالى أعلم.